نتحدث معها عن الراحل الدكتور بطرزالي. ألو. أيوة ألو. أستاذة نادية صالح، أهلا بحضرتك، الإعلامية الكبيرة العظيمة القديرة، أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. والله يعني إحنا دلوقتي بقالنا تقريبا ما يقترب من 48 ساعة عايشين في رحيل، يعني أنا بقول في خبطتين في الراس. نعم. في دكتور بطرس غالي. نعم. اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي، الشخصية المصرية الوطنية العالمية اللي وصلت للعالمية، والأستاذ محمد حسنين هيكل. نعم. وأنا كان لي نصيب مع الاثنين، إن أنا دلوقتي يعني محتارة أقول لك إيه. أنا حاسة بحزن شديد جدا، لكن بقول إن أولا يعني كلنا إلى هذا المصير، ومصر زي ما دايما بنقول ما لا تنضب ولادة. مش عايزة أقول الجزء اللي هو اللي حنقول ولادة ومش ولادة، لا مصر فعلا. وكان عندي لسه ضيف كنت بزور مكتبته الشاعر جمال بخيت، وقال لي، وهو ما كانش فيه لسه ولا الدكتور بطرس ولا الأستاذ هيكل رحلوا، قال لي مصر في كل دقيقة يا نادية بيتولد أم كلثوم، وبيتولد عبد الوهاب، وبيتولد العقاد، وبيتولد. قلت له صحيح، يعني تفتكر مش عارف ايه، يعني ادانا امل فعلا. لكن الحقيقه في خبطتين دلوقتي في راسنا، في راس مصر، بس راس مصر مليانه قوه وجامده وصلبه، وهتقف بقوه الناس دي. انا عايزه يعني بمناسبه الدكتور بطرس غالي، عايزه اقول لك، وبرضه هتكلم برضه تاني على الاستاذ هيكل معاهم. نعم. دول اتنين بيؤكدوا انه يعني الانسان لما بيخلص في عمله وبيديله كل اهتمامه وحياته، يعني ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا. نعم. بيقولوا لنا كده النهارده. يعني الاستاذ هيكل ده يعتبر يعني امتداد للعقاد فعلا. يعني هو علم نفسه بنفسه ووصل الى العالميه، وهو كان يعني يمكن من اسره متوسطه زي ما بيقولوا. انما مثلا الدكتور بطرس غالي وصل للعالميه برضه باتقانه للعمل، الضمير في العمل هيوصلنا لكل حاجه. دكتور بطرس غالي لما رحت وسجلت له مكتبته، طبعا انا بقول انا محظوظه ان انا شفت مكتبات الناس دي وشفت الناس دي واقتربت منها. كان راجل على علم حقيقي، بيقول لي الكتب دي اللي في انا رحت له، انا عندي 3 حلقات زيارات للدكتور بطرس غالي قبل ان يعين وينتخب، اقصد ينتخب امينا عاما للامم المتحده. الاداء دي مره زرت مكتبته، مره تانية لما انتخب، وده كانت فرحه كبيره جدا، رحت له بقى في وزاره الخارجيه، وقال لي كانت سنه 89 يا ده ابن ديه، لا 91 91 وكان في 89 كان في مكتبته وزاره الخارجيه سنه 89 حضرتك. وبعدين في واحده كمان ثالثه، لان هو كان عن افريقيا، لان كان كل ما يشوفني، وانا مره افتكرته نسيني بعد كذا سنه كده، فبقول له، قال لي يا ست نادية انا عارف، ما انت اللي بتيجي كل سنتين. يعني انا بشوف كل، هو كان كمان من ظرفاء مصر. مصر دي ربنا حباها بحاجات كتير قوي حلوه، وعقول مستنيره ومنيره، وهتعوض كل اللي احنا يعني كنا بنقول فقدناه. لا، الجينات، في جينات بتبقى مسيطرة وفي جينات بتتنحى، فان شاء الله الجينات المش كويسة هتتنحى، والجينات الكويسة هي اللي هتسيطر على الشخصية المصرية. لو بصينا احنا لازم نكتب عن حياة هؤلاء الناس. انا لما سمعت جزء من زيارة لمكتبة دكتور بطرس غالي، انا نفسي كأني مش انا اللي مسجلاها، يعني مش مسألة نسيتها، لكن عملت جوايا حاجة. استمعتها كمستمعة. استمعتها كمستمعة. نعم. وبقيت اقول ايه ده، وانا عملت ايه؟ انا كمان الاستاذ هيكل ما سجلتلوش زياره لمكتبه فلان، لكن انا سجلت له حاجه الاستاذ هيكل انا معتزه جدا بيها. انه يعني اللي هي حكايه من عمري تقريبا، حكايه عمري اللي هي انتوا ذاته النهارده زعناها النهارده فعلا 5 دقايق أو 6 دقايق حتى. ايامها الاستاذ امين بسيوني كان رئيس الاذاعه قال لي يا مفتريه، وانا بقدم الفكره عشان تبقى في رمضان، يا مفتريه عايزه حكايه عمر الناس يقولوها لك في 5 دقايق. قلت له ايوه، عشان يعني نتقن الايجاز بدل ما نقعد نتكلم كتير. انا اقدر احكي حكايه عمري في 5 دقايق، وممكن احكيها في 5 ساعات، وممكن في 5 ايام، واقعد كمان قلت وعجة 5 سنين. يمكن يا استاذه ناديه حضرتك كمان يعني ارسيتي من يعني اسس جميله جدا ان احنا بنحتفي ونحتفل ونهتم بالقمم الموجوده في مصر الشامخه قبل رحلها، وهي في عز ما يعني في اوج مجدها وعطائها. فده جميل ان هو يحس فعلا ان مصر يعني معتزه بولادها. يعني هو كان الحقيقه وقتها بدا يهاج يعني الاستاذ هيكل، عشان كده انا تحيلت عن الموضوع وسجلت. انا عندي تسجيل له اللي هو الاساسي، انا عملت مونتاج عشان يبقى مدته صغيرة، يبقى صغيرة، لكن عندي 27 دقيقة كانوا تايهين من عندي، كان على شريط قمت النهاردة طول النهار. والله أنا ما بين يعني بكاني عايشة في سنين فاتت وسنين جاية. أنا عارفة لحد يعني حدثين كتير قوي علينا. يا رب فعلا. يا رب ارحمهم يا رب. ويرحمنا. وبعدين شوفي في مغزى كمان نفسي اقوله لك، وانا مش عايزه اخد من وقتك كتير. لا اتفضلي. بصي شوفي يعني قطب من اقطاب الاقباط والوصل للعالميه، ورجل مسلم استاذ هيكل ووصل ايضا بموهبته للعالميه. الاثنين احنا بنحبهم كده هو زي بعض، ومعتزين بيهم وبنتباهى بيهم وبنباهي مصر، بتباهي بيهم العالم والعالم. العالم لما يقف دقيقة، مجلس الأمن لما يقف دقيقة حداد على بطرس غالي، لا يعني تتويج لمصر مش كده؟ طبعا يعني. وبعدين هو كان بيحب ولاد مصر. أنا هقول لك حاجة، أنا أعتز بصداقة الأستاذة سناء البيسي. وأنا بعرف منها، لأنه هو طبعا الدكتور بطرس غالي كان بيكتب، هو كان رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، وكان مكتب في الأهرام وكده، فعلى صلة طبعا بيهم يعني. فلما راحت كانت في كليفلاند وكانت بتجري جراحة هناك، كان وهو ساعتها في وقت ده كان هو انتخب فعلا أمين عام للأمم المتحدة. فكان يوميا بيكلم سناء، والمستشفى تتقلب، أمين عام الأمم المتحدة بيكلم الست دي، بيكلم سناء. شوفي قد إيه حبه لزميلة ولوطنه والبلده، وده إخلاصه يعني مش ممكن. أستاذ هيكل أنا لما رحت له وأنا كنت برضو صغيرة لسه، مش للدرجة، وما كانش كان ممنوع بقى أن نعمل مكتبة فلان هيتكلم بقى ويقول كتبه اللي هي كانت ممنوعة في فترة من فترة. تحيلت ورحت، لا تتصوري قابلني ازاي، وكان كريم جدا. انا بقولك عندي تقريبا نص ساعة. يا الله جميلة. فحلو طبعا، وشفت اناقته وشفت يعني كلامه. لكن خلينا دلوقتي احنا بنتكلم عن مكتبة الدكتور بطرس غالي. ارجوك نسمعها سوا، وارجو السادة المستمعين لما يسمعوها يطلبوا له الرحمة وتقديس روحه إن شاء الله. إن شاء الله. ويعني ربنا يعوض مصر خير يا رب في ولادها كلهم إن شاء الله. إحنا يعني في على موجتنا في برنامج العام كل شوية بنوه الحياة للسادة المستمعين إن إحنا هنلتقي بزيارة المكتبة فلان اللي حضرتك سجلتيها مع الراحل الدكتور بطرس غالي. وإن شاء الله في حضرتك برضو الحلقات اللي هي الحلقتين التانيين حضرتك كنت قايلنا هتزعيهم برضو إن شاء الله. إن شاء الله الثلاث يوم الثلاث اللي هو يوم الإذاعة الأصلي. بإذن الله هتبقى في حلقة للدكتور بطرس غالي. وفي حلقة تانية إن شاء الله بإذن الله. يعني شكرا. في المواعيد هو النهاردة يوم استثنائي، معلش خدته منكم شوية. لا ازاي، ده كلنا في يعني في انتظار الحلقة دي حقيقي يعني. شكرا كلنا. شكرا حبيبتي، ألف شكرا. وأنا سعدت بأن أنا يعني اتكلمت مع حضرتك الإعلامية القديرة أستاذتنا الأستاذة نادية صالح. شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم. شكرا. ألف شكر. شكرا. ألف شكرا. شكرا حبيبتي. عفوا. مع السلامة. الله يسلم. مستمعينا الأعزاء، الآن نستعيد معا صوت الراحل الكبير الدكتور بطرس بطرس غالي من خلال سهرة زيارة لمكتبة فلان، والتي سجلتها معه الإذاعية والإعلامية القديرة الأستاذة نادية صالح عام 1989. هنا القاهرة. نادية صالح في زيارة لمكتبة فلان. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله. يتجدد لقاؤنا مع فرحتنا الغامرة بفوز ابن مصر بمنصب دولي رفيع، الدكتور بطرس غالي سكرتيرا عاما للأمم المتحدة. وفي هذا الأسبوع نستعرض معا زيارة خاصة زرت فيها مكتب الدكتور بطرس غالي في وزارة الخارجية المصرية عام 1989، وكان حوارنا حول الجهود المصرية في أفريقيا خاصة والسياسة الدولية بشكل عام. أرجو أن نستمع مرة أخرى إلى التسجيل مع أصدق الدعوات بمزيد من الانتصارات المصرية في كل الميادين إن شاء الله. أحييكم في بداية زيارتي لمكتبة أستاذ من أساتذة الدبلوماسية في مصر، ورجل من رجالاتها له دوره البارز وجهوده الملموسة ونشاطه الدائم والدائب، الأستاذ الدكتور بطرس بطرس غالي وزير الدولة للشؤون الخارجية. وقد كانت لنا زيارة سابقة لمكتبة سيادته تفقدنا فيها المعارف العميقة والأقسام الرئيسية لها، واليوم في هذه الزيارة الجديدة نستطلع الكثير والكثير والمزيد عن أفريقيا. ونشكر سيادة الوزير على استقطاع هذا الوقت من وقته المشحون بالكثير والكثير من الأنشطة والمهام الكثيرة. أهلا وشكرا يا دكتور بطرس. أهلا وسهلا ستي. نحن نسجل ونقول للسادة المستمعين، نسجل في المكتب في وزارة الخارجية، فاليوم بالتحديد الزيارة للمكتب، وليس هناك فارقا كبير بين المكتب والمكتبة لدى الدكتور بطرس غالي. في الواقع الفرق ان الكتب الحديثة موجودة في المكتب وهي تمر بمرحلة انتقالية، وثم بعد ذلك تنتقل من المكتب الى المكتبة، ولكن ايضا هناك بعض الكتب التي تبقى في المكتب او التي وزعها للأقسام المختلفة وزارة الخارجية أو لمكتبة المعهد الدبلوماسي، لأن صلاتي الشخصية مع مجموعة كبيرة من الكتاب ومن المؤلفين تجعلني أن بيبعتوا لي هدايا عدد كبير من الكتب، ولا يمر أسبوع دون أن يأتي من خلال البريد بكتاب أو كتابين أو عدة كتب. فبعض الكتب أحتفظ بها لمكتبتي الشخصية، وبعض الكتب أهديها إلى مكتبة معهد الدبلوماسي، وبعض النشرات وبعض الكتيبات توزع إلى بعض الإدارات حتى تستطيع أن تستفيد منها، تقرير من لجنة حقوق الإنسان، تقرير من لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة. فحينئذ هذه التقارير، وهي ولو أنها تصدر في شكل كتاب إلا أنها تقارير، فحينئذ أرى أنها وجودها في مكتبة الإدارة القانونية أو في إدارة الهيئات أهم من وجودها في مكتبتي الشخصية. السيد وزير الدولة للشؤون الخارجية دكتور بطرس غالي، استحدثت هذه الأنواع من الكتب الدبلوماسية ويمكن سميتها الكتب البيضاء. هي ده أسلوب متبع في مختلف دول العالم، أن الوزارات الخارجية تصدر بمناسبات كتب بيضاء. وعند ما وصلت هنا في وزارة الخارجية كان آخر كتاب أبيض صدر هنا في مصر هو خاص بقناة السويس، وصدر هذا الكتاب من المطبعة الأميرية في سنة 56. بمعنى آخر من سنة 1956 إلى وصولي للوزارة في سنة 1977 لم تصدر أي كتاب من الكتب الرسمية من وزارة الخارجية. لذلك اهتميت باستصدار مجموعة من الكتب، منها مبادرات السلام التي قام بها الرئيس محمد أنور السادات، ودي صدرت باللغة الإنجليزية والعربية في سنة 78، كتاب أبيض فيما يتعلق بالحكم الذاتي في الضفة الغربية وقطاع غزة، وصدر هذا الكتاب باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية، والغرض منه أن نوضح للرأي العام الدولي المجهودات التي بذلتها الدبلوماسية المصرية من أجل الدفاع عن حقوق المشروع للشعب الفلسطيني. طلعنا كتاب أبيض عن مصر، موقف مصر من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، كلام ده كان سنة 81. طلعنا كتاب أبيض عن مصر ونهر النيل لكي نوضح للرأي العام أهمية نهر النيل بالنسبة لمصر، وصدر هذا الكتاب في سنة 83 باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية. طلعنا كتاب أيضا عن تطبيع العلاقات بين جمهورية مصر العربية وإسرائيل، هي مجموعة الاتفاقات والبروتوكولات التي تم التوقيع بين دولتين. والكتاب الأخير الذي أصدرناه هو من قيمة أسبوعين ثلاثة، هو الدبلوماسية المصرية في خلال 12 عاما، أي من سنة 1977 لسنة 1988، وهذا كتاب ضخم يقع في 650 سنة وبيوضح 650 صفحة 650 صفحة وبيوضح أهم الإنجازات الدبلوماسية المصرية في أفريقيا، من البيانات المشتركة التي صدرت على أثر زيارات تمت على مستوى القمة، ولدينا حوالي 17 بيان مشترك، ثم بيانات مشتركة ومحاضر لجان على مستوى الوزراء، وهناك لدينا مجموعة كبيرة من هذه الوثائق تصل إلى حوالي 44 وثيقة، ثم اتفاقات وبروتوكول للتعاون بين جمهورية مصر والدول الأفريقية، سواء بروتوكول تبادل ثقافي أو اتفاق تعاون اقتصادي أو اتفاق خاص بإنشاء لجنة عليا مشتركة بين دولتين أفريقيتين. وهنا عندنا 40 اتفاقية قد تم التوقيع عليها، فهناك أنشطة متعددة في مختلف أنحاء العالم. طب بمناسبة أفريقيا ودور مصر، دكتور بطرس غالي بيقول إيه بشأن المشاكل التي تسهم فيها مصر، يعني تسهم في حلها، والمديونية الأفريقية وغيرها من المشكلات التي يمكن أن يقوم بها هذا الدور الجديد لمصر في المنظمة الأفريقية؟ هنا يجب أن نفرق بين نوعين من القضايا، القضايا التي صدر قرار من مؤتمر القمة في قرار صدر، ومشاكل قد تظهر أثناء مرور السنة، حينما تتولى مصر مثلا وساطة من أجل إنهاء الحرب بين الجنوب والشمال في السودان، هذا في مصلحة مصر لأن عدم الاستقرار في السودان بيضر مصر. حينما تتدخل مصر لتشجع التقارب بين مصر وإثيوبيا، هذا في مصلحة مصر. فإذن الاستقرار في القارة الأفريقية، الاستقرار في دول حوض النيل، هو في مصلحة مصر. فحينما تتدخل مصر من أجل تسوية نزاع بين دولتين أفريقيتين أو من أجل إيجاد تسوية لقضية المديونية، مصر مدينة، هي أكبر مديونية موجودة في أفريقيا المديونية المصرية، فحينما تتقدم بمشروعات أو أفكار جديدة لتخفيف عبء المديونية الأفريقية، في الواقع في نفس الوقت بتساعد على إيجاد أفكار جديدة لتخفيف عبء المديونية المصرية. فالعاوز أقوله أن هناك علاقة وثيقة بين المصالح الأفريقية والمصالح المصرية، وعندما تتولى مصر معالجة المشاكل الأفريقية في نفس الوقت بتعالج المشاكل المصرية. مظبوط. ولا شك أن مكتبة ومكتب دكتور بطرس غالي وزير الدولة للشؤون الخارجية تضم الكثير بشأن دور مصر في تحرير أفريقيا، ولها دور تاريخي بالتأكيد موجود على رفوف هذا المكتب الذي يضم الكثير من الأوراق والوثائق التاريخية. لا شك أن الريادة أو القيادة المصرية في أفريقيا راجع إلى الستينيات، إلى قبل قيام منظمة الوحدة الأفريقية، لأن مصر لعبت دور قيادي بالنسبة لجميع حركات التحرير. يجب أن لا ننسى أن عندما انضمت مصر إلى الأمم المتحدة سنة 45، الدول الأفريقية المستقلة كانت 3 دول، وهي مصر، إثيوبيا، وليبيريا، وباقي الدول الأفريقية بما فيها الدول الأفريقية العربية زي تونس، زي المغرب، زي الجزائر، كانت كلها خاضعة للاستعمار. فسنة 45 ما كانش فيه غير 3 دول أفريقية، ومصر لعبت دور أساسي من أجل تحرير كافة الدول الأفريقية. مساعدات المصرية سواء كانت مساعدات دبلوماسية في إطار الأمم المتحدة أو في إطار العلاقات الثنائية أو من خلال مساعدات حركات التحرير، أو كانت مساعدات عسكرية، أسلحة، خبراء، فهذه المساعدات لعبت دور أساسي في تحرير القارة الأفريقية. نستطيع أن نقول أن النهاردة عندنا 50 دولة، يعني 47 دولة أفريقية استقلت، ومصر لعبت دور وساهمت في استقلال هذه الدول، سواء كانت مساهمة مباشرة، غير مباشرة، مساهمة أساسية أو سنوية. مصر لعبت دور أساسي في تحرير القارة الأفريقية، لعبت دور أساسي في استقلال 47 دولة أفريقية. دي نقطة يجب أن نتحدث عنها، لأن هذا هو أساس القيادة المصرية في القارة الأفريقية. إن في سنة 45 بعد الحرب العالمية الثانية وبعد قيام الأمم المتحدة ما كانش فيه غير 3 دول أفريقية مستقلة، أيضا ما كانش فيه وقتها غير 7 دول عربية مستقلة، واستقلوا بعد ذلك وهم 20 دولة، واستقلوا برضو بمساعدة مصر. طيب هل يمكن أن نجد يعني بعض الأوراق التي تخطط لسوق أفريقية مشتركة، خاصة ونحن نرى هذه التجمعات الاقتصادية في السوق الأوروبية المشتركة وغيرها من التكتلات الاقتصادية التي تناسب هذا العصر؟ سنة 1981 انعقد مؤتمر استثنائي في لاغوس، وهذا المؤتمر وضع خطة لاغوس للعمل الاقتصادي، والهدف من هذه الخطة أن تتكون سوق أفريقية مشتركة قبل سنة 2000. الكلام ده كانت سنة 81، يعني بقينا دلوقتي في 89، ونستطيع أن نقول أن المحاولات التي بذلت من أجل إنشاء السوق الأفريقية المشتركة لم تحقق الهدف المنشود. طبعا الخطة كانت قائمة على تنشيط العلاقات الثنائية بين الدول الأفريقية، تنشيط التعاون الأفريقي على المستوى الإقليمي، وتنشيط التعاون الاقتصادي الأفريقي على المستوى القاري. ولكن رغم هذه الخطة ورغم الاتفاقات التي تم التوقيع عليها ورغم مجهود قد بذل على سبيل المثال من قبل مصر من أجل تنشيط التبادل التجاري بين مصر ومختلف الدول الأفريقية، هناك عشرات من اللجان المشتركة، هناك عشرات من الزيارات، ما زالت التجارة الأفريقية أو التجارة بين الدول الأفريقية لا تزداد عن 4%. لماذا؟ والدكتور بطرس غالي مكوك هذه الحركة الدبلوماسية والتجارية أيضا، لماذا دكتور بطرس؟ لأن ما زالت العلاقات التجارية بين مصر وفرنسا ومصر وإنجلترا ومصر والاتحاد السوفيتي، أي العلاقات الاقتصادية بين مصر والشمال، أقوى بكثير من العلاقات الاقتصادية بين الجنوب والجنوب. ما زلنا بنشتري الشاي من إنجلترا أو اللحمة من أمريكا اللاتينية، بينما الشاي موجود في أفريقيا، اللحمة موجودة في أفريقيا، القمح موجود في أفريقيا. فلأن الحقيقة أن قنوات الاتصال ما زالت. وهذه زارة ليست قصر على أفريقيا، هذه زارة موجودة بالنسبة للعالم العربي، هذا زارة موجودة بالنسبة لأمريكا اللاتينية. ما زالت القنوات الاتصال قائمة بين الشمال والجنوب، وما زالت الأسواق الموجودة في لندن وفي نيويورك وفي شيكاغو هي التي تتحكم في الأسعار وفي التبادل التجاري، وما زالت الدول التي تقع في جنوب القارة الأرضية أي الدول النامية ليست لها القدرة على أن تتصل بعضها بالبعض الآخر. بمعنى آخر، عاوز أشتري لحمة من إثيوبيا ومن الصومال، الإجراءات أصعب بكثير والضمانات أقل بكثير مما لو اشتريت نفس اللحمة من الأرجنتين أو من أوروغواي. أكثر من ذلك، بسبب القدرة التنظيمية الموجودة في أمريكا اللاتينية أو في أسواق أوروبا، هلاقي أن سعر اللحمة اللي بشتريها من أوروغواي أو من الأرجنتين أرخص من سعر اللحمة اللي هشتريها من دولة أفريقية. نفس الوضع بالنسبة للشاي، نفس الوضع بالنسبة للبن، نفس الوضع بالنسبة لأهم المواد. ليه؟ لأن ما زالت دول العالم الثالث ليست لها القدرة في تسويق السلع بتاعتها وتحقيق يعني انخفاض للسعر نتيجة مثلا تسهيل إجراءات سواء كانت إجراءات مالية، سواء كانت إجراءات متعلقة بالتأمين، أو سواء كانت إجراءات متعلقة بالنقل. لسه هذه الدول ملهاش، وبالتالي يتبين أن البن بيروح إلى سوق لندن ويرجع من سوق لندن إلى الدول ويوزع، لأن القدرة التنظيمية غير متوافرة حتى الآن في دول العالم الثالث. هل هي صورة من صور سطوة الدول الكبرى أو العظمى أو الغنية على دول العالم الثالث؟ بعض الكتاب يتكلمون عن الاستعمار الجديد، وإن فعلا هناك هيمنة من الدول الكبرى على الدول النامية، ولكن يجب أن نقول الحق. الحق أن هناك تنظيمات موجودة في الشمال، هناك أسواق منتظمة، هناك شركات تأمين، هناك شركات للنقل السريع، بينما هذه الشركات أو هذه الضمانات غير متوافرة بين دول العالم الثالث. يضاف إلى ذلك ظاهرة أخرى، إن ما زال مواطن العالم الثالث ينظر إلى الشمال. سأل لي أي حد عاوز تروح تعمل أجازة، هيقول عاوز أروح لندن أو عاوز أروح باريس. عم حدش هيب يقول لك عاوز أروح كينيا. حد هيروح يجيب الدكتور من الشمال. فما زال الثقافة، حتى نحن بنهتم بالحوادث التي تتم في أوروبا الغربية، بالكتب التي تظهر في أوروبا الغربية، بالمعارض التي تتم في أوروبا الغربية، وغير مهتمين بالمعارض أو بالكتب أو بالمظاهر الفنية التي تظهر في القارة الأفريقية. فلنلقي عليها نظرة على العموم من خلال دلوقتي دكتور بطرس غالي، لكن هل مبدئيا يا فندم، هل الجو المناخي في القارة الأفريقية يساعد مثلا على بعض رحلات سياحية إلى هناك ولا؟ طبعا لا شك أن الجو في كينيا، ما بقولش جميع دول أفريقية، ولكن الجو في كينيا واللوكاندات الموجودة في كينيا لا تختلف عن الجو الموجود في أوروبا. ولكن المواطن المصري واخد على أوروبا ومستعد أن يوفر ويحوش عشان يذهب إلى أوروبا، وغير مستعد أن يذهب إلى أي دولة أفريقية، يعني مش غير مستعد ذهنيا على أن يقضي الأجازة في دولة أفريقية. بالنسبة له الأجازة هي بلاد برة، وبلاد برة هي أوروبا. سيادة الوزير دكتور بطرس، هل مشكلة السكان في مصر وفي عدد من الدول أو البلاد الأفريقية، هل سيساعد يعني هذا التكامل في أفريقيا على حل أو المساهمة في حل هذه المشكلة التي تعاني منها دول العالم الثالث بشكل عام؟ إن هناك نجد أن أفريقيا غير مزدحمة بالسكان، هناك سوء توزيع للسكان، فعندنا 52 مليون مصري موجودين في وادي النيل على 3% من الأراضي المصرية، بينما هناك مساحات واسعة في القارة الأفريقية تستطيع أن تستوعب هذه الأعداد من الصين. ولكن هذا يتطلب نظرة جديدة كما أشرت، وثانيا تنظيم وتشجيع هجرة الكفاءات المصرية إلى البلاد الأفريقية. هو من المهم ان احنا نقول للسادة المستمعين مرة تانية ان احنا بنتكلم من مكتب سيادة الوزير دكتور بطرس غالي، وان زيارتنا النهاردة زيارة خاصة للنشاط الافريقي في هذه المناسبة التي نفخر ونرجو لها كل التوفيق ان شاء الله. سيادة الوزير، احنا بنقول يمكن حضرتك قلت ان في نوع من التقصير بشأن الاطلاع على الثقافة الافريقية، على الاهتمام بها وبالادب الافريقي مثلا، يعني لو سمحت من خلال برضو هذه الكتيبات وهذا الاهتمام الواضح من سيادة الوزير بأفريقيا والنشاط الدبلوماسي الأفريقي، تاخد السادة المستمعين في جولة سريعة وإطلالة على الأدب والثقافة الأفريقية بشكل خاص وقريب. المشكلة أن الثقافة الأفريقية هي صدرت عادة باللغة الإنجليزية أو اللغة الفرنسية، لأن اللغات المحلية الأفريقية عادة لا تكتب أو ملهاش انتشار. فالأدب الأفريقي هو أدب يكتب باللغة الإنجليزية أو اللغة الفرنسية. حوالي 50% من الدول الأفريقية هي دول ناطقة بالفرنسية، والباقي دول ناطقة بالإنجليزية ودول ناطقة بالعربية ثم دول ناطقة بالبرتغالية. هذا لا يعني أن جميع الأهالي يتكلموا اللغة لأن لهم لغتهم، ولكن هناك عشرات من اللغات الأفريقية. وبالتالي كما هو الوضع في الهند، أن الهند مضطرة أن تتبنى اللغة الإنجليزية كلغة رسمية لكي تكون اللغة الإنجليزية والقسم المشترك الأكبر في مختلف الولايات الهندية، أفريقيا في نفس الوضع. لو قلنا مثلا السنغال هناك 20 لغة محلية وعدد السكان ما يزيدوش عن 5 مليون، فكيف تستطيع أن تجد قسم مشترك أكبر وأن تتبنى اللغة الفرنسية كلغة مصرية؟ نفس الوضع في النسبة لنيجيريا، هناك عشرات وعشرات من اللهجات واللغات المحلية، كيف تستطيع أن تتكلم بعضها ببعض؟ اضطرت نيجيريا أن تتبنى اللغة الإنجليزية. فكأن اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية أصبحت لغات رسمية لأكثر من 80% من الدول الإفريقية. وبالتالي الأدب الأفريقي سيصدر في السنغال أو في ساحل العاج سيصدر باللغة الفرنسية، والأدب الأفريقي في زيمبابوي أو في نيجيريا سيصدر باللغة الإنجليزية. فحينما نتكلم عن الأدب الأفريقي هو أدب من كتاب، زي ما نقول الأدب الهندي عادة الكتب التي تصدر من الهند تصدر باللغة الإنجليزية، رغم أن هناك لغات محلية هامة ويتكلموها أكثر من 50 و60 مليون. كان الفكرة الأساسية أن حينما نتحدث عن الأدب الأفريقي هي الأدب هو باللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو طبعا العربية، باعتبار أن 70% من الشعوب العربية تقع في القارة الأفريقية وحوالي 80% من الأراضي العربية داخل القارة الأفريقية. فطبعا اللغة العربية هي من اللغات الأفريقية الصميمة ومن أهم لغة في القارة الأفريقية، ولكن إلى جانب ذلك هناك اللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية. حصلت القصة أو الأدب الأفريقي على جائزة نوبل في بعض السنوات، مش كده فندم؟ أيوه، وكاتب نيجيري مش فاكر اسمه دلوقتي قصصي، والكتاب بتاعه صدر بالإنجليزي وأخد جائزة نوبل. طبعا عندنا كتاب معروفين زي الرئيس جمهورية السنغال القديم ليوبولد سونغور، له شعر مشهور هو باللغة الفرنسية، ولكن وصف أوضاع وأفريقية محضة وبيعالج مشاكل أفريقية محضة، بيتكلم عن الزنجية وعن شعور الشاب الأسود في مجتمع أبيض وعن سمات القبائل الأفريقية فهذا من خلال شعر. هل يحفظ الدكتور بطرس بعضه؟ لا مع الأسف لا ولا ترجمت بعضه لأن لا ما عنديش الوقت عشان مع الأسف زمان كنت بقى أحب أقرأ الشعر كنا دلوقتي بقرأ تقارير سياسية. طيب فندم احنا بنقول يعني مزيد ومزيد إن شاء الله من التوفيق ويعني مش عارفة عدد الرحلات التي قام بها الدكتور بطرس غالي لأفريقيا هل لديك إحصاء بشأنها؟ فيها بعض هذه الكتب البيضاء أي أصل الرحلات دي تبقى عادة رحلات مزدوجة أو مركبة يعني أنا بزور في الرحلة 3 أو 4 دول مثلا إن شاء الله هسافر بعد يومين وسزور كينيا وجمهورية الإسلامية لجزر القمر وسيشل اللي اعتقل فيه سعد زغلول وموزمبيك وزيمبابوي فأدي رحلة تستغرق 8 أيام أو 9 أيام وحزور فيها 5 أو 6 دول ففي الواقع الرحلة لا تعني شيء الرحلة مرتبطة بعدد من الدول يعني لو قلنا مثلا 100 لا أكثر من 100 ولكن أقدر أقول إن زرت جميع الدول الأفريقية أكثر من مرتين بعض الدول زرتها 10 مرات فلو قلت إنك عندك 50 دولة أفريقية وإن بعض الدول زرتها 5 مرات فخمسين في 5 يبقى 250 زيارة على الأقل بالنسبة لأفريقيا يعني ده حساب سريع بعقلية إلكترونية بنمسك لها الخشب نجد نفس الزيارات موجودة في آسيا برضو وموجودة في أمريكا اللاتينية وموجودة في أوروبا لأن اليوم الدبلوماسية قائمة على التنقل وعلى الاتصال الشخصي في فرق بين خطاب وبين حديث يدور على مدى 2 ساعة بين وزيرين والدبلوماسية تتطلب الانتقال والانتقال السريع والانتقال إلى موقع الأزمة والاتصال مع المباشر مع الدول ومع رؤساء الدول ومع الوزراء المعنيين فالزيارات متوسط أنا بسافر حوالي 2 مرات كل شهر يعني بعمل بين 24 و30 زيارة في السنة مش أفريقيا بس أوروبا الولايات المتحدة آسيا اليابان هذا من مقتضيات العمل الدبلوماسي ما شاء الله. الاتصال المباشر إذا كان هناك ما يمكن أن يوصي به الدكتور بطرس غالي وزير الدولة للشؤون الخارجية بهذا الخصوص لكل مصري أفريقي في هذه المرحلة الهامة جدا التي نعيشها من موقعنا وواقعنا الأفريقي النصيحة لا سيما للشباب المصري أولا أن يتقن اللغات الأجنبية سواء اللغة الإنجليزية أو اللغة الفرنسية حتى يستطيع أن يعمل في البلاد الأفريقية وحتى يستطيع أن يعمل في العالم والخبرات المصرية تستطيع أن تعمل وأن تنجح في هذه البلاد وهكذا سيداتي وسادتي قضينا هذه الزيارة وللمرة الثانية مع الخبرة الدبلوماسية المصرية والأفريقية التي وصلت بمعارفها العميقة والأصيلة وأمانتها وحيادها الذي ينتصر دائما للإنسان وحقوقه في كل مكان وصلت إلى الأمم المتحدة سيداتي وسادتي استعاد الميكروفون زيارتين قمنا بهما في عامي 1979 و1989 وكان مع ابن مصر الدكتور بطرس غالي الذي أصبح اليوم سكرتيرا عاما للأمم المتحدة يعمل من أجل الإنسان في كل مكان الحضارة المصرية والأصالة المصرية تحمل رسالة السلام وتحرص على تحقيق العدالة دائما بين البشر نتمنى له التوفيق كل التوفيق ولمصر دائما الخير واستمرار العطاء أيها السادة أحييكم وأشكركم ولنا وعد باللقاء في الأسبوع القادم إن شاء الله لنعيش معا في زيارة لمكتبة فلان زيارة لمكتبة فلان إعداد وتقديم نادية صالح